الحجاب. نعم. وقال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نعم. كيف نقول لا إله إلا الله؟ نقول هذا التألف لهذا لا إله، التألف لغير الله بغير حق، فلا يصح أن يسمى تألها، لأن من كفى شرعا انكفى وقوعا، يعني بمعنى أنه يجب أن يكون منفيا وقوعا. فهنا هذا التألف تألف باطل، والباطل لا قرار له. نعم. ومثل كلمة خبيثة فشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، فهو باطل. نعم. وهذا هو الجمع بين قوله تعالى هنا: فما أغنت عنهم آلهتهم، وأجعل الآلهة قول قريش جعل آلهة إلها واحدا، وبين قوله سبحانه وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها. فهنا جعلها أسماء لا معاني. لماذا؟ لأنها باطلة شرعا، فهي مجرد اسم آلهة، ولا حقيقة ما تستحق أن تسمى آلهة. نعم. لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، فليست مستحقة لأن تكون آلهة. وبهذا أيضا نعرف أن قول الرسل لأقوامهم: ما لكم من إله غيره، مشهدون معبود الأصنام، يقولون ما لكم من إله غيره، أي من إله حقيقي يستحق أن يعبد. هذا هو الذي عليه المسلمون، هذا هو الذي عليه المسلمون، وهو الذي جاء فيه الرسل. وأما من قال إله بمعنى آله وجعل معنى الإله القادر على الاختراع، كما يقوله كثير من المتكلمين، يقولون التوحيد هو أن توحد الله فتقول هو واحد في ذاته لا قسم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في صفاته لا شبيه له. هذا التوحيد عنده. ولا يقول وواحد في عبادته لا يعبد سواه، عندهم هذا. حقيقة الأمر عندهم الإله يعني القادر على الاختراع، هم يفسرون هذا، يقول لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله. نعم. طيب هل هذا هو التوحيد حقيقة؟ هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ لو كان هذا معنى لا إله إلا الله، كان لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش وقال لا إله إلا الله، قالوا على العين والرأس أهلا بك وسهلا، حنا نقول معك على المنابر ما على ما على ما أعلى جبل نكون لا إله إلا الله. قول مهم. هم يقولون هذا، يقول لا قادر، قريش تقول لا قادر على الاختراع إلا الله، بل لا خالق إلا الله. نعم. وكلمة لا خالق إلا الله أبلغ بعد من قادر على الاختراع، لأن الصادر قد يفعل وحول لا يفعل، لكن الخالق قد فعل وتحققت القدرة منه. فصار توحيد المشركين خيرا من توحيد هؤلاء المتكلمين، وهم ينتسبون إلى الإسلام ويقولون هذا دين الإسلام. إن معنى لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله. سبحان الله، لو كان هذا معنى التوحيد كان قريش تضاد الرسول صلى الله عليه وسلم. أبدا ما تضاد، بل ترحب به وتناصره، ولا يقاتل من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ومن المؤسف أنه يوجد كثير من المتكلمين الآن أو من الكتاب الآن الذين يكتبون في هذه الأبواب، تجدهم عندما يتكلمون عن التوحيد لا يقررون أكثر من توحيد الربوبية. نعم. وهذا بالحقيقة غلط، هذا نقص عظيم. ومن المؤسف أنه يوجد أظن في بعض الكتب في بعض المدارس عندنا التوحيد عندهم، تجد حسب ما نقل لي، يعني ما قرأت الكتاب، أكثر ما يقرر توحيد الربوبية الذي لم ينكره المشركون. وهذا غير صحيح، يعني يجب أننا نغرب في قلوب المسلمين توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية في الحقيقة أمر ما أحد أنكره إن كان حقيقيا. حتى المجوس الذين يقولون بالظلم والنور يرون أن الظلم تخلق والنور يخلق، لكن يرون أن النور أفضل، لأن النور يخلق الشر الخير والظلم تخلق الشر، فهي أفضل عندهم حتى عند اللي يقوم بالخالق. كوننا ما نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل ونسكت عن الأمر الذي بالحقيقة يغلب الهوى فيه، عبادة غير الله هي التي يسيطر هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله وحده، يعبد أولياء، يعبد هواه. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي همه الدرهم والدينار جعله عابدا، والله تبارك وتعالى قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ومن هذا قال بعض السلف قولا صحيحا مؤيدا بالأدلة، كل معصية فهي نوع من الشرك، كل معصية فهي نوع من الشرك. ليش؟ لأن الذي يحمل على هذه المعصية الهوى، وقد جعل الله تعالى اتباع الهوى من الشرك. نعم، وإن كان عندما نقسم بالتنويع لا بالجنس الأعم نقول الشرك شيء والمعصية شيء آخر، فالزنا مثلا مو شرك، الزنا معصية، المعاصي كلها بالمعنى العام أو بالجنس العام في الحقيقة يمكن أن نعتبرها من الشرك. نعم، لكن بالمعنى الأخص تقسم إلى أنواع، إلى شرك أصغر وأكبر، معصية صغيرة ومعصية كبيرة. نعم، وما تتعلق بحق الله وما تتعلق بحق الإنسان وما تتعلق بحق الخلق ممكن. فالحاصل إن لا إله إلا الله أنا أقول إنه يجب علينا أن نحققها لأنها غاية التوحيد، وهذا أمر من أصعب ما يكون على المرء. لا تظن أنه سهل، إحنا الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا الأمر صعب بالحيل. يقول بعرفت له ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وصحيح صحيح هذا صعب، صعب والله، ما يعرف ولا يعرف انه صعب الا المؤمن حقا، لان غير المؤمن ما هم. ولهذا لما قيل ابن عباس او ابن مسعود ان اليهود يقولون نحن لا نوسوس في الصلاه، اذا ما اليهود كبر للصلاه ولا قلبه حاضر ما يروح عيني ولا يسعى، مع انهم معروفين في الدنيا وحب الدنيا. قال صحيح أنتم المسلمين قلوبكم موحدة، لكن هم قلوبهم خراب، فما يصنع الشيطان بقلب خراب؟ يجي خرب المهدوم، لكن يجي خرب المعنون، لكن الذين ساكنين يجي هدمه. ولهذا لما شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجد في نفسه ما يصعب من يتكلم به، قال وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. وش قال؟ ذاك صريح الإيمان، يعني ذاك العلامة البينة على أن إيمانكم صريح، لأنه نفى هذا، نفر منه، وورد عليه هذا الوارد. لا يرد هذا الوارد إلا على قلب صريح، أما إذا كان قلب متدني فالطوبة لمن هو نظيف ما هو نظيف، والله أعلم. وما يترتب عليه من الآثار الحميدة. وفي الباب الذي قبله ذكر التوحيد يعني وجوبه، وسبق الكلام على قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وأن معنى قول لم يلبسوا لم يخلصوا. ثم قال وعن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله. من شرابة؟ لا، شرطية، اسم شرط شرطية. وجواب قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقوله من شهد، الشهادة هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب، نعم، والتصديق بالجوارح. وإلا ثلاثة من الشهادة، لا بد من اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وتصديق بالجوارح، وإلا الشهادة كذب. أقول لكم جماعة، المنافقون جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد إنك لرسول الله، نشهد إنك لرسول الله، جملة مؤكدة بثلاث شهادة وإن ولا، هذا إقرار باللسان ولا لا، لكنه خال من العقيدة بالقلب وخال من التصديق بالعمل. نفى ولا ما نفى؟ ما نفى. إذن تشهد أن لا إله إلا الله بقلبي وتعتقد نعم تشهد أن لا إله إلا الله بلسانك وتعتقد أنه لا إله إلا الله بقلبك، لكن ما تعمل، ينفع ولا لا؟ طيب وين العبادة؟ لأن لا إله لا معبود، فكيف لا تعبد؟ كيف لا تعبد وأن تشهد أنه ما هو معبود إلا الله وأنت أول من لم يعبده؟ وين الشهادة؟ إذن فالشهادة لا تحقق إلا بعقيدة بالقلب، والثاني اعتراف باللسان، والثالث تصديق بالأركان، تصديق بالعمل، تصديق بالعمل. ويشهد من فلان، قال أشهد أن فلانا زنديق ملحد، نعم، لكنك لا فتشت عن قلبه لا يحب محبة عظيمة، نعم، ولا فتشت عن عمله لا يواليه ويقرب منه ويأخذ بقوله ويعتبر، وش تكون الشهادة؟ كارثة. صحيح أقول لك هذه كارثة. كيف تشهد أن زنديق ملحد وتروح تحبه وتتبعه؟ وين الشهادة؟ فإذا لابد من هذا. طيب شهادة لا إله إلا الله، نحن نشهد أنه لا إله إلا الله، وش معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة لها أهمية عظيمة، وش معنى لا إله إلا الله؟ إن قلت لا معبود إلا الله قلنا يكذبك الواقع، لأنه موجود من يعبد هو الله قلنا لا، ولكننا نقول لا معبود على وجه يستحق أن يعبد إلا الله، إلا الله. وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله وتسمى آلهة مجرد أسماء فقط، وإلا فلا تستحق أن تكون إله، لأن ما فيها من خصائص الألوهية شيء، ما فيها من الخصائص التي تستلزم أن تعبد شيء. قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا، إن تكلمت ما سمع، وإن أصابتك ضرا ما رأى، وإن طلبت منه واتطلبت لا يغني عنك شيئا. إذن بأي عقل تعبد من هذه حاله؟ نعم. طيب إذن قول الرسل عليهم الصلاة والسلام لأخوانهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ينسون وجود إله غير الله، والرسل أنفسهم يرون أنهم يعبدون الأصنام ويسمونها آلهة، لكن الرسل تعرف أن هذه التسمية إيش؟ مجرد تسمية فقط، ولا حقيقة لا، ما تستحق أن تكون إلها. وإن تألهوا لها وتعبدوا لها وأحبوها وعظموها فإنها ليست آلهة، من مستحق ذلك؟ وعرف إذا لا إله إلا الله يجب أن نعرف معناها حقيقة، أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. أما من عبد وهو من لا يستحق وهو من كل من عبد سوى الله فإنه ليس بإله، وتسميته إلها مجرد تسمية فقط، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى ألكم الذكر ولهم أنثى تلك تنفذ من عزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم. وقال يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، بس أسماء سميها إله ونيت إله وهكذا. وأما من قال إن الإله بمعنى الآله ثم فسره بأنه القادر على الخلق أو على الاختراع فهذا باطل. هذا التفسير وش يطلب؟ لأن المشركين يعتقدون في الله هذه العقيدة ولا لا؟ وهم مشركون، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يقولوا لا إله إلا الله. فإذا الذي يفسر لا إله إلا الله في هذا التفسير يعتبر موافقا للمشركين في فهمهم، بل هم أفهم منه، هم أفهم منه، لأنه يعتقد أنه ما فيه إلا الله، وهم يعتقدون أن هناك خالق، أن ما فيه خالق غير الله، لكن من جهة التذلل والتعبد والترفع والتقرب المشركون يرون أن هناك سوى الله. نعم، قال وحده لا شريك له، هذا تأكيد لأي شيء؟ وحده بالإثبات ولا شريك له بالنفي. وقوله لا شريك له بأي شيء؟ في كل ما يختص به، في كل ما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لا شريك له في كل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى من؟ إلى الله، يعني يعرفون أنه لا شريك له. والأعرابي الذي جاء والنبي عليه الصلاة والسلام كان تحت صمرة معلقا سيفه، فأخذ السيف واخترطه وقال يا محمد من يمنعكم؟ الصحابة كلهم عنده، الصحابة كلهم عنده، ما قال يمنعني أصحابه، وش قال؟ يمنعني الله. قال الله، هذا تحقيق الربوبية، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع والخلق والتدبير والتصرف في الموت. فإذا لا شريك له في أي شيء فيما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقولنا فيما يختص به حتى نسلم من شبهات كثيرة، منها شبهات النافين للصفات، لأن النافين للصفات زعموا أن إثبات الصفات إشراك بالله عز وجل. نعم، حيث قالوا إنه يلزم من ذلك التمثيل. من يقول لا، الصفات للمخلوق تختص به وللخالق تختص به. طيب، ثانيا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي خاتم النبيين، عبد الله ليس شريكا مع الله. نعم ولا لا؟ ولا شريك؟ لا إله إلا الله. نعم، ليس شريكا مع الله. ورسوله ليس كاذبا على الله، والله يقول له قل معلنا مبلغا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أيضا قل إني لن يديرني من الله أحد، لو أراد الله بي شيئا ما أجرني منه أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. عرفتم؟ إذن هو عبد مربوب بشر، جميع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيئا واحدا وهو ما يعود بأساطير الأخلاق فهو ممنوع منه. والله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، شوف تحقيق البشرية بالمثلية، بشر مثلكم، لكن ما هي الميزة؟ يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، هذا الفرق. ومن قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل وأنه يمشي في الشمس ونوره يطفئ ظله، ما هو ظل، هذا لا شك أنه كاذب وادعى ما هو باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام منه ينور. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أمد رجلي بين يديه وتعتبر فتقول البيوت ليس فيها مصابيح، لو كان الرسول مثل فيه كان نور ما نحتاج إلى أن تعتبر. نعم، لكن الغلو والعياذ بالله أفسد الدين والدنيا. يقول البصيري في البردة المشهورة التي يتغنى بها الناس أهل الطرفة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، أعوذ بالله، عند حلول الحادث العمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي إن شغل عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أعوذ بالله. قال ابن رجب وغيره إنه لم يدخل الله شيئا، ما دام الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وليس جود أيضا منه بعض تشكر الله. أشهد بالله إن الذي يقول هذا ما شهد أن محمدا عبد الله، شهد أن محمدا فوق الله والعياذ بالله. وكيف أنهم يعني يصل بهم الغلو إلى هذا الحد؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إنه إن الله ثالث ثلاثة، لكن دولا قالوا فوق ما قال له النصارى. من يقول نهى عن ذلك؟ لا تعلو فيه كما ألا تكوني كما أعطت النصارى المسيح ابن الله، هم قالوا فوق ذلك. نعم، قالوا إنه إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وأنا مع عبدي إذا ذكرنا، والرسول معنا إذا ذكرناه. ولهذا ليلة المولد إذا منه ثلاث كالي عليهم المخرب فولد المصطفى داموا جميع جميع يقومون قيام الرجل واحد. ليش يا أخوان؟ وأنا ما قلت يا إخواني، أقول يا أخوان. نعم، يقولون لأن الرسول حضر مجلس، نعم حضر بنفسه، نعم فقمنا إجلالا له، قمنا إجلالا له. الصحابة رضي الله عنهم أشد أدب منه ما في شك، ومنا أيضا. إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وهو حي يكلمهم يقومون ولا ما يقومون؟ ما يقومون. ذولا يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم الشيطان، ولكن الشيطان ما يتصور بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون شيء، قالوا هذا الرسول. سبحان الله، العقول كيف طلعت إلى هذا الحد؟ هل هؤلاء شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله؟ ما شهدوا أن محمد عبد الله ورسوله أبدا. ولذلك في الحقيقة أن هؤلاء المحرفين مفاتين، نحن ننظر إليهم بعين القدر فنرق لهم ونسأل الله لهم السلام، وإذا نظرنا إليهم بعين الشرع فإننا يجب أن نقاتلهم حتى يعودوا إلى حضورة الإسلام صلى الله عليه وسلم. إذن أن محمدا عبده ورسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبودية لله، أخشاهم لله وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام، قام يصلي حتى تورمت قدماه، وقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شفيعا وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. هذا تحقيق العبادة العظيمة. أما الرسالة فنعم، هو رسول الله أرسله الله عز وجل بأعظم شريعة إلى جميع الخلق، نعم، وبلغ الرسالة رسالة والف، بلغها قاوة البلاغ، مع أنه صود وأوذي حتى جاءوا بسبب الجزور وهو ساجد عند الكعبة ووضعوها على ظهره، كل ذلك كراهية له ولما جاء به، ولا الناس يصلون في مثل الحرام ما يقولون شيء، لكن لماذا هذا جاء بهذا الحق؟ صبر ولا لا؟ يلقون الأذى والأنتان والأخبار على عقب كتابه، مع أن قريش معروفين بحسن الجوار، لكن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام امتحانا من الله عز وجل لأجل أن يتبين عظم صبره صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يحب شيء، يفضل ويقول أي جوار هذا يا بني عبد المناف. إذن هو رسول، ما كلب ولا ملك ولا تقاعد ولا أيد، بل جاهد عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه، نعم، وأنذر أم القرى ومن حولها. ثم إنه ولله الحمد لما نقى الشريعة حملها أشد الناس أمانة وأقواهم على الاتمام صحابة الكرام رضي الله عنهم، وأدوها إلى الأمة كليمة نقية ولله الحمد. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا حق الرسول عليه، نؤمن بأنه رسول الله، نحبه لحبنا لله عز وجل، لولا أنه جاء لم يكن بينه وبين أولاد عبد الله بن عبد المطلب فرق، أليس كذلك؟ ولكنه جاء بهذه الرسالة من الله فأحببناه لله وفي الله، نعم، وليس حبنا له حبا مستقلا، لكن أولئك الغالون فيه يجعلون حبهم له حبا مستقلا مقدما على حب من أصله، حتى إن بعضهم يموت كمدا إذا فاتته زيارة المدينة، ولا يموت كمدا إذا فاته حج البيت الحرام. وأنا شاهدت أناسا وكنا نتكلم في أيام الموسم الحج، جاء في اليوم الرابع من ذي الحجة ومنعت الطائرات أن تذهب إلى المدينة، فرأيت يبكي، ليش؟ قال ما رخصونا في المدينة، فرحني تعب أفضل، تعب أفضل من المدينة، فاتتنا الأنواع، فاتتنا الأنواع وجب يا يعني مرة تأثر عظيم، يعني إلى هذا الحد ما يرون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أن حبه من حب الله عز وجل، وأنه من أجل أنه رسول الله أحببناه عليه الصلاة والسلام ونقدمه على أنفسنا وأولادنا وأهلنا والناس أجمعين. هذا هو الرسول الذي أرسله الله. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله ما ذكرناه قبل قليل، أن نعتقد ذلك بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا ونطبق ذلك بمتابعته عليه الصلاة والسلام، بمتابعته لا بالعمل له، ولكننا نعمل به ولا نعمل له، نعمل لمن؟ لله، ولكن برسول الله عليه الصلاة والسلام نقتدي به ونتبعه صلى الله عليه وسلم. هذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا لاحظ أنه ينقص من تحقيق هذه الشهادة، ينقص من تحقيقها المعصية. إذا عصيت الله نقص تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ولا لا؟ لأن هذا خرجت من الاتباع بهذا الطريق، نعم. إذا ابتدعت في دينه ما ليس منه نقصت شهادة أن محمد رسول الله. ليش؟ لأنك خرجت عن الشريعة بهذه البدعة، تعبدت لله، تقربت إليه بما لم يشرع، مع أن هذه العبادة مرضوبة عليك ولا مقبولة؟ مرضوبة. كيف تتقرب إلى الله بشيء لم يشأ لا تقرب به إليه؟ ما مثل ذلك إلا مثل إنسان قرأ مرسوما ملكيا على من أن من أتى إلي بطبق من الخبز وفوقه بيض فأنا أقبله منه. فذهب ذلك الرجل فأتى بحفنة من تراب وعليها حصى وتقرب بها إلى الملك. يعطي الطربة يحبسه ويضربه بها يردها عليه. كل إنسان تعبد لله بما لا يقرب إلى الله فعمله مردود عليه غير مقبول. وهذا في الحقيقة من الاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء ما شرع الله التقرب به إليه؟ هذا الحقيقة. جعلت ربك جزءا، جعلته جزءا. قد يقول والله أنا ناوي أنا ناوي التقرب إلى الله، ولكن نقول أخطأ في الطريق. نحن نعذرك على نيتك، ولكننا لا نعذرك ومخالفة الطريق متى علمت أنك مخالف. والحقيقة أن الإنسان يجب عليه أن يقول حق. هؤلاء الرعاع من العامة الطغام الذين يتابعون هؤلاء الأئمة المضلين، موقفنا معهم إيش؟ موقفنا معهم نعم نوضح لهم، لكن على موقفنا في الحكم عليهم أن نقول عندهم نية حب للخير ربما يجرون عليه، لكن عندهم طريق غير صحيح، طريق غير صحيح. إنسان يريد أن يتجه إلى مكة ويحب مكة ويتمنى أن يذهب إلى مكة، لكن من أين خرج؟ خرج من ناحية الشرق، خرج من ناحية الشرق. يصل إلى مكة ولا ما يصل؟ حنا نقول هذا رجل طيب يريد مكة، لكن نقول رجل أفضل راح من الطريق من هنا يروح للرياض. نعم هكذا أيضا المتبعين قد نقول إنهم يتابعون على حسن نيتهم إذا كانوا يعلمون الحق، ولكننا نخطئهم فيما ذهبوا إليه. أما أئمتهم الذين علموا الحق ولكن أرادوا أن يبقوا جاههم فإننا نقول أنتم كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم الذين والوليد بن المغيرة الذين قابلوا رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في الرد والإنكار ابقاء على رئاستهم وجاههم. وكذلك أنتم، وما مثلكم أيضا إلا كمثل اليهود الذين كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم أبقوا أو بقوا على يهوديتهم وعاندوه إبقاء على جاههم وحسدا للرسول عليه الصلاة والسلام. فمن علم من هؤلاء الأئمة الذين يدعون إلى البدع علم الحق ولكنه عاند، فإننا نقول أنت في منزلة أبي جهل والوليد بن المغيرة وغيره، ولا نعذره بذلك، ما نعذره. فالإنسان يجب أن يقول كلمة الحق. إذن هذا أن محمد عبده ورسوله، الثاني وأن عيسى عبد الله ورسوله نقول فيها كما قلنا في محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نؤمن برسالة عيسى ولكننا لسنا مأمورين باتباعه إذا خرجت شريعته عن شريعته. فأما إذا وافقت أو لم تخالف فهي شريعة لنا. ولهذا كان شرع من قبلنا له ثلاث حالات بالنسبة لشرعين: تارة يكون مخالفا له فالعمل على شرعنا، وتارة يكون موافقا له فنحن متبعون لشرعنا ومتبعون لهذا الشرع الذي قيل لنا فيه أولئك الذين هدى الله فبه هداهم فاقتدوا، وتارة يكون ما في شرع غيرنا مسكوتا عنه في شريعته. فهنا اختلف أهل العلم هل نعمل به أو ندعوه. والصحيح من أقوال أهل الأصول أنه شرع لنا، لقوله تعالى أولئك الذين هدى الله وبهداهم اهتدوا وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا تطرف في حق عيسى طائفتان، طائفة كذبته وقالت إنه ولد زنا وأن أمه بغي، نعم، وقتلوه حكما عند الله ولم يقتلوه قدرا. من هؤلاء؟ طيب هؤلاء اليهود، اليهود كذبوا عيسى أبدا، مو بنبي عيسى والعياذ بالله، ابن زاني نسأل الله تعالى، مع أن الله يقول وأمه صديق ورضي الله اقتلوه اقتلوه. فقتلوه وما طلبوه، لكن قتلوه وما طلبوه حكما شرعيا لا حكما قدريا، هم شبه له، فقتلوا هذا المشبه وطلبوا وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، فكانوا قاتلين له في حكم الله الشرعي، لكنه في حكم الله القدري، وما قتلوه يقينا فرفعه الله إليه. وقسم ثاني من المتطرفين فيه، قسم ثاني من المتطرفين فيه قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، وجعلوه إلها مع الله. وهؤلاء من النصارى، وهم كاذبون فيما قالوا، ونبرأ إلى الله تعالى مما قالوا فيه، ونبرأ إلى الله مما قال فيه اليهود أيضا، ونشهد أنه عيسى عبد الله ورسوله، وأن أمه صديقة، وأنها أحسنت فرجها، وأنها عذراء، ولكن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. شيخ اليهود في شريعتهم قتلوا هذه الزنا يعني؟ لا أبدا، كذبوا. لا أقول أن قتلوه شرعا. إيه قتلوه شرعا بمعنى في حكم الله الشرعي. يعني أن الله حكم عليهم شرعا بأنهم قتلوا شرعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الشهادة لا بد فيها من ثلاثة أركان. ما هي عبد الله الشمسان؟ العلم. شهادة لا إله إلا الله. الشهادة. الشهادة. إيه. لا أركان. العلم. إحنا ذكرنا الإيمان بها. سواء العمل بالجوارح. واللزم والقلب. الإيمان بالقلب. العمل بالقلب. الإقرار بالقلب والعمل بالجوارح. والقول باللسان. نعم. سواء في شهادة الله وأن محمد أو أن محمدا رسول الله. طيب، لكن الفرق بس بالعمل أنه بالنسبة لله تعمل له، أنك رسول فتعمل به، لا تعمل به، ما تعمل له. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، تكلمنا عليها. وفي هذه رد على اليهود وعلى النصارى. فاليهود قالوا ليس برسول، والنصارى قالوا ليس بعبد، وإنما هو ثالث ثلاثة. وفي هذا الحديث رد عليهم اليهود وعلى النصارى. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم. قوله كلمته مستحيل أن نأخذها على ظهرها، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس كلمة بل هو ذات يأكل ويشرب ويبول ويتغوى ويجد عليه جميع الأحوال البشرية، ليس كلمة لكنه أطلق عليه كلمة الله لأنه صار بالكلمة، خلق بالكلمة. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم، فهو كلمة الله بمعنى أنه خلق بكلمته، لأننا نعلم أنه ليس كلمة الله إذ أن كلام الله وصف لله معنوي ولا قول حسي، الكلام وصف معنوي. وأما عيسى فهو ذات فائنة عن الله سبحانه وتعالى، يذهب ويجيء ويصدق ويكذب ويقول من أنصاري إلى الله ويجاب، إذن ليس كلمة. فقوله كلمته أي أنه سبحانه وتعالى خلقه بهذه الكلمة. وقوله ألقاها إلى مريم يعني وجهها إليه، ولكن أيضا فيه واسطة سبب يكاد يكون حسيا وهو نفس جبريل فيه، والتي أحسن ومريم بنت عمران التي أحسن فرجها فنفخنا فيه من روحنا، هذه النفخة بإذن الله ألقحتها، ولكن بكلمة الله عز وجل، لأن مثل هذا النفخ ما يلقح لكنه بأمر الله صار ملقحا. نعم، فنفخنا فيه هنا يعني ما يعني خطاب عيسى لأمه ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه في فرج الشيخ أي في فرج أي فرج نعم نفخ في الوضع يعني في بطنها، لأن هذا الذي نفخ في الفرج وصل إلى البطن. قال كلمته ألقاها إلى مريم ومريم بنت عمران تحت موسى وهارون كما قال سيدنا، ولكنها ليست تحت موسى وهارون، بعض الناس يظنونها أسماء وهارون لأن موسى اسمه موسى بن عمران، وهي أيضا مريم بنت عمران. فقال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، فبناء على الاتفاق باسم الأب وباسم الأخ جزمت العامة بأنها أخت موسى وهارون. نعم صحيح، من أدري عن التاريخ يظن هكذا الأمر، يظن أن الأمر هكذا، ولكنه ليس كذلك، إنما كانوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون بأسماء أنبيائهم. فهارون أخو مريم ليس هارون أخا موسى، بل هو هارون أخ سمي باسمه، وكذلك عمران سمي باسم أبي موسى أبوه. وقوله وروح من روح منه كلمة وروح، يعني ما أنا مش معنى روح منه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صار جسده في الكلمة فنفخت فيه هذا الروح التي هي من الله وروح من الله. وليس عيسى أيضا روحا بل هو كما قال الله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن فهو ليس بروح بل هو جسد، لكنه جسد ذو روح، وبالنفس صار جسدا وبهذه الروح صار جسدا وروح. وقول وروح من هذه هي التي أضلت النصارى وقالوا إذن هو جزء من الله لأنه روح من، نعم فضلوا وأضلوا كثيرا من غير الله، ولكننا نقول إن الله قد أعمى أبصار بصائرهم نعم، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. من المعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام، وهذا شيء معروف. ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إنهم صلبوا، وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويقتل ويصلب؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن هذا. ولكن قوله منه كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذا النهور غير الشمس جزء من الله، والقمر جزء من الله، والأنهار جزء من الله، لا ما هذا قوله. ولكن هنا من للابتداء وليس للتدبير، يعني روح صابرة منه تبارك وتعالى وليست لتبعيه. فهي كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سواء بسواء لا فرق. واعلم أن ما نسبه الله إلى نفسه وأضافه إليها فإنه على ثلاثة أقسام: تارة يكون عينا قائمة بنفسها، وتارة يكون صفة في تلك العين، وتارة يكون صفة غير قائمة بعين. هذه ثلاثة أقسام: تارة يكون عينا قائمة بنفسها، وتارة يكون صفة في عين، وتارة يكون صفة لا في عين. أنتم؟ طيب، القسم الأول إضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهو العين القائم بنفسه، مثل ناقة الله. فقال لهم رسول الله: ناقة الله. هنا الناقة عين قائمة بنفسها. ومثال الثاني هذه الآية، هذا الحديث: وروح منه. فإن الروح إذا لم نقل بأنها جسم، إن قلنا بأنها جسم صارت من القسم الأول، وإن قلنا منها وصف صارت من هذا القسم. القسم الثالث مثل قولك: كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك، فإن هذه أوصاف لم يذكر موصوفها، ما أضيف إلى عين. حكم هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول والثاني مخلوقان، والقسم الثالث غير مخلوق. القسم الأول والثاني مخلوقان، والثالث غير مخلوق. مش القسم الأول العين وقائمة بنفسه، أما في الناقة الله مخلوقة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، مخلوق. بيت الله وطهر البيت يد الطائفين، مخلوق. إذا طيب هذه الآية إذا قلت الحديث وروكم منه: إنما نسوها يا ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته وروح منه، هذه السماء فيها مثالين. كلمته هذه وصف، كلام صفة المتكلم، وصف مضاف إلى عين ولا غير مضاف؟ غير مضاف، مضاف إلى الله وليس إلى عين ثانية. فعلى هذا تكون كلمته صفة من صفة الله. روح منه هذه وظيفة لا عين، لأن الروح أين حلت؟ في جسم، هي مخلوق وليست هي روح الله عز وجل أو جزء من الله، بل روح من الأرواح التي خلقها، فإضافتها إلى الله من باب إضافة المخلوق وخالقه. نعم. طيب، القسم الأول المضاف، إضافة الخلق إلى الله، قد يكون على سبيل العموم، مراد الله على سبيل العموم، وقد يكون على سبيل الخصوص وشرفية فيه، فمثل ناقة الله بشرفية، بشرفية بيت الله بشرفية. إن أرضي واسعة، هذا العموم للتشبيه، أرضي واسعة، لو قال المسجد الحرام لقال حرمي مثلا، ثم هذا سبيل التشبيه، لكن أرضي تشمل كل الأرض فهو من باب الله. هناك الثالث وهو ما لم يكن له عين يقوم بها فإنه يكون صفة لله عز وجل، وهذا كثير، هذا كثير. نعم، يا قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذه رأي إضافة، إضافة صفة إلى موسى قوله، يعني إلى مستقف بها، الرسالات والكلام صفة، لأن الإرسال فعل من أفعال الله، والكلام قول الله، فإذا يكون هذا من باب إضافة صفة إلى الموصوف. فإذا أضاف الله إلى نفسه صفة فهذه الصفة غير مخلوقة، لأن جميع صفات الله ليست مخلوقة. وبهذا تبين يا جماعة أن هذه الأقسام الثلاث، قسمان منها مخلوقان وقسم غير مخلوق، فالأعيان قائمة بنفسها، والأوصاف في تلك الأعيان مخلوقة، والوصف الذي لم يكن له أن يقوم بها هذا غير مخلوق، لأنه يكون من صفات الله، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة. هذه القاعدة إذا طبقنا عليها هذا الحديث قلنا روح منه، الروح الآن أين حلت؟ فهي منفصلة، فتكون مخلوقة وإضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا. هنا قدم مكان الخلق صلى الله وسلم على نبينا. منها ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ شو لا معنى؟ لا معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. وما معنى الشهادة؟ المسيح المسيح لا إله إلا الله. طيب أن الله واحد. شهادة، شهادة. نعم، التطبيق للجوارح، التطبيق للجوارح، التطبيق للجوارح، لأن التطبيق بالأفعال شهادة، التطبيق بالأفعال شهادة. ولهذا قال العلماء إن نص الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام على أعدائه شهادة له بأنه على حق، والنصر فعل وليس بقول. وفيها أيضا من المسائل المهمة قوله في عيسى بن مريم إنه كلمته ألقاها إلى مريم، مش معنى قوله كلمته، كلمته أي أنه لم يأتي من أب، وإنما كلمة من الله سبحانه وتعالى، الكلمة صفة المتكلم، وهي معنى اللاذع. وهنا قال إن عيسى كلمة، أي أنه تكون بكلمة من الله سبحانه وتعالى، كن في مريم فتكون بدون. وش الدليل المراد بالكلمة أنه كان بالكلمة؟ قوله تعالى وكلمة لا هذين هذا الإشكال وش الدليل؟ على أن معنى قوله كلمته أي كان بكلمة من. أي أن قوله تعالى إنما مثل عيسى، إنما ولا إن مثلا، إن مثل عيسى عند الله مثل آدم، خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له، ثم قال له كن فيكون. هذا يعني أنه كلمته أي كان بكلمته. طيب قوله ومن المثال المهمة أيضا قوله وروح منه، ومنها صالح الروح الذي الله إلى هذا الروح منه. إيش معنى روح منه؟ روح الله من روح الله من يعني معناه جزء من روح الله. الروح الله تقول تعالى يقول الروح الروح بروح الأمير. الناس العيسى خاصة بهذا، كل أرواحنا من من أمر الله. نعم نعم إبراهيم رسول الله وكل ما هو القاهر من الرحمن وروح منه فأمن بالله ورسوله ولا تقولوا كلام إنتم خير لكم إنما الله يرى واحد إنتم خيرا لكم طيب زين على أن الله إله واحد سبحانه وتعالى، ولو كان مخلوق من الله سبحانه وتعالى لو كان من الله كان الله إله زين الآية. وأيضا نعم قل تعالى وحقها لكم ما السماوات والأرض جميعا ومعلوم أن النصارى ما يقولون إن السماوات المسخرة في السماوات والأرض إنه جزء من الله، فدل هذا على أن ما أضيف إلى الله من الأشياء المنفصلة سواء كانت معاني ولا ذوات فإنها تكون مخلوقة وليست من صفاته، فإضافة إليه إضافة خلق إلى خالقه. نعم طيب ذكرنا فيما سبق على هذا التقرير أن المضاف إلى الله ينقسم إلى أحمد نعم أو خلق أما أو خلق كأرض الله وسماء الله وما أشبه ذلك إن أرضي واسعة نعم أين نعم نعم إذا كان عين قائمة بنفسها أو صفة في تلك العين، سواء قلنا أن الروح جسم كما هو المعروف أنه جسم لطيف لأنه يقبض ويشاهد، أو قلنا أنها صفة. إنما المضاف إلى الله تعالى من الأعيان أو من الأوصاف القائمة في تلك العين يشكون مخلوق، فإضافته إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه لبيان العموم كما في قوله وتخلق ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أو لإرادة التشريف والتكريم مثل ناقة الله وبيت الله كذا. طيب أما إذا كان وصفا غير قائم بذاته فهو غير صفة من صفاته غير مخلوق، مثل كلام الله وعزة الله وقدرة الله وسلطان الله وما أشبه ذلك. طيب عباد الله عباد الله نعم عباد الرحمن لأنهم أعيان قائمة بذاتها. طيب إذا كنا قادرة الله نعم روح الخالق كلها لله اين نعم المفروض ان نقول الارواح لله لا من غير تشريف، ما كل ارواح تكون مشرفه وتراضي الله، انما كل الارواح من الله خلق، خلق ارواح المؤمنين والكافرين من الله خلقا هذا نخبر عنه، اما ان ننسبها الى الله نقول هذا فلان روحه روح الله أو روح من الله ما أفضل إيه بس ما نضيف على وجه التخصيص، إن قلنا المضاف إلى الله من سبيل هذه الأمور إما للتخصيص لشرفه أو لإرادة العموم، العموم لا بأس من تسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من لإرادة العموم، أو أما إذا كان للتخصيص فلا تضيف إلا من شرف الله فقط، لأن ما كنت تشرف أحد وتضيف الله قد يكون من أعداء الله. نعم كان في بعض الحديث وروحه روحه يمكن يمكن لكن نفس الشيء لكن في القرآن لا هذه في آدم ونفخت فيه من روح وكذلك هي الحديث نفخنا فيها من روحنا ولتي أفضل فرجع فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها سيرة في القرآن مضاف نعم مثل هذا اين اين بالتشريف هنا يعني يسوغ علينا بدنا ابناء هذا على كل حال على سبيل العموم تقول روح ارواح بني ادم من الله من خالق على سبيل العموم ما كنت قد قول العيد على محمد لا لا ما فيها هي تخصيصي لأن لذاته قول اليهود لأن اليهود ساعات رسول الله عليه الصلاة والسلام لهم فوطرة ورسيمة في جهات من جهة العرب وكانوا يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام إنه ورده فأراد الرسول أن يبين الرد عليه قال وروح منه فيها أيضا من الفوائد قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قلنا إن الإدخال للجنة انقسم إلى قسمين إدخال كامل لم يسبق بعذاب وهذا لمن أتم العمل وإدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل لمن نقص العمل فإن المؤمن إذا غلب سيئاته وحسناته إن شاء الله تعالى عذبه بقدر عمله وإن شاء لم يعذبه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عثمان بن مالك أحد الأنصار رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فضعه فبصره وصار يشق عليه المجيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه وأن يصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه طائفة من أصحابه فلما دخل البيت قال أين تريد أن أصلي فبدأ بالحاجة التي جاء من أجلها فقال صلها هنا فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم ركعتين صفوا وراءه وصلى بهم ثم جلس على طعام صنعوه له فجعلوا يتذاكرون فتذاكروا رجلا يقال له مالك بن جحش فقال بعضهم هو منافق فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل هكذا أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قالوا نعم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فنهاهم منهم يقول المنافق وهم ما يدعون عنه في قلبه لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهنا الرسول قال لا تقل هكذا ولا برأ الرجل إنما أتى بعبارة عامة إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ونهى أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظهرهم الصلح نقول هذا مرائي أو منافق أو ما أشبه ذلك لأننا لو أخذنا بما نظن فسد في الدنيا والآخرة نعم كثير من الناس نظن به سوءا ومنجز أننا نقول ذلك وظاهره الصلاح ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة طيب قوله فإن الله حرم على النار أي منع النار تحريم بمعنى المنع، مش منع من قال لا إله إلا الله لكن بشرط الإخلاص يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بمعنى يطلب وجه الله، والقائل لها طالبا وجه الله يعمل ولا لا؟ يعمل، لأن مبتغ الشيء يسعى في الوصول إليه. ما هو من قال من قال لا إله إلا الله سكت، قال يبتغي، فلا بد من إخلاص القصد في هذا القول. ولا شك أن كل من يبتغي فلا بد أن يعمل ويطلب الوصول إلى الأبغيث. أنت لو تقول أنا أبتغي أن يكون عندي مال كثير، تنام بس ولا تسعى له؟ والله إني صادق إني ودي بمال كثير، وهو قاعد ما يتحرك، شو يقول يعني؟ صادق ولا مو صادق؟ ليس بصادق، لا بد أن يطلب. كل من قال لا إله إلا الله مثل ما قلنا فيما سبق من شهد، كل من قال لا إله إلا الله فلا بد أن يكون هذا الإله الذي لا معبود عنده بحق سواه، لا بد أن يكون مطلوبا، وأن يكون قرة عين وسرور قلب والوصول إليه أحب إليه من كل شيء. وإذا كان كذلك فلا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل. حينئذ ما نحتاج إلى قول الزهري، لأن الزهري رحمه الله لما ساق الحديث كما في صحيح مسلم قال ثم وجبت بعد ذلك أمور وحرمت أمور فلا يغتر مغتر بهذا. من يقول ما نحتاج إلى تعليق الزهري على هذا الحديث، فلنقول إنه واضح الحديث. لكن نعم ربما يجي عامي مثلا، عامي يقول أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، يقول ابتغاء وجه الله في مجرد هذا القول ما يصلح، إلا لا ما يصلح لها. ولهذا لما قال رسول متحد أنه لا إله إلا الله قال بعض السلف نعم متحد أنه لا إله إلا الله، لكن تأتي بمفتاح ما له أثنان تفتح لنا ما يفتح، أو تجد كل الوقت ما يفتح. فعلى كل حال الحديث والله طاهر، يبتغي بذلك وجه الله. الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقول لا إله إلا الله، كلما زنى زني قال لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله. هذا كله لا هذا كيف تبتغي وجه الله وأنت تزني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فضلا عن أن يكون مبتغيا، وهو مؤمن فضلا عن أن يكون مبتغيا لوجه الله. فلا بد من أن يكون هذا القول بهذا القصد، وابتغي بذلك وجه الله. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله وقوله حق، إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا كملها حرمت عليه النار تحريما مطلقا. فحرم لنا معلوم، إذا أتى بالحسنات على وجه الأكمل فإنها تحرم عليه تحريما مطلقا ما يدخلها أبدا. فإن أتى بنقص بشيء ناقص فإن الابتغاء فيه نقص ولا لا؟ فيه نقص، إذن يكون التحريم فيه نقص، تحريم ناقص بمعنى أنه يكون عرضة لأن يدخل النار لكن يمنعه الخلود ما معه من الإيمان والتوحيد، إلا أنه ناقص. فأن تجد الشرع كل محكم جزاء وفاقا، جزاء وفاقا كله محكم ولله الحمد، ما يناقض بعضه بعضا. في هذا رد على من طوائف البدع، رد على المرجئة والخوارج والمعتزلة، لأن المرجئة يقول مكتفى بقول لا إله إلا الله بدون اضطراب، من قال لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة بلا ولا ويحرم على الناس. كيف بدون أن يبقى الناس؟ طيب المنافقون يقولون لا إله إلا الله، فلو ما قالوها عن صدق، ما قالوها عن صدق، قالوها خوفا من الصيف فقط لا لله. نعم. وفيه رد أيضا على الأخوار المعتزلة لأن ظاهر الحديث أنه إذا فعل محرمات فإنه لا يحل بهنه، ولا لا؟ ما دام عنده قول لا إله إلا الله التغيب وجه الله لا بد أن يكون لها أثر، ولو أن الابتغاء يسير لا بد أن يكون له أثر. وأولئك يقولون إن فعل كبيرة مخلد في النار، ما يمكن أن يدخل الجنة أبدا والعياذ بالله، وهم على طرفي نصيف مع من؟ مع المرجع. نعم. طيب ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك، هي بالرفع ولا بالجزم؟ وهب لي من لدنك فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني ولا يرثني؟ يرثني. نعم. طيب هذه مثل مثله شيئا أذكرك، صفة لشيء، صفة لشيء، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وليس جواب الأمر. المعنى إن هذا الشيء علمني لأجل أن أذكرك به وأدعوك. شف طلب أمره ذكر الله عز وجل ودعاءه. لماذا أجابه الله سبحانه وتعالى؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو طلب أمري، طلب أمري، الذكر شيئا يذكر به ويدعو به، وهذا ذكر ولا دعاء؟ هذا ذكر لكنه متضمن للدعاء، متضمن للدعاء، لأن الذاكر وشريف يريد رضا الله والوصول إلى دار كرامته. إذن فهو ظان، فهو متضمن للدعاء. نعم. لا بس يقول لا إله إلا الله، يقول أذكر حاجتي أنت أن قد شفاني، هداؤك إن نسيمتك الهداء، يعني عطاء. في أيضا بيت آخر استشهد به ابن عباس رضي الله عنه بأن الذكر معناه الدعاء، نسيت كان على ذكر مني لكن نسيت. إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء، فهنا لا إله إلا الله ثناء على الله، لكن يكفي بالنسبة لله تبارك وتعالى لأنه أكرم الأكرمين. فهنا نقول هذا الذكر متضمن للدعاء حقيقة، لأن الذاكر إنما يريد أن ينال مقصودا فغرض الله تعالى والوصول إلى كرامته. هذا نعم يقول من بسائل لا بالذكر ولا بالدعاء، صوفي يقول من بذاك ولا من بذاك، علمه بحاله يسعى عن سؤال. نعم. لا ورؤيته لأنه هو رب سبحانه وتعالى. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، وليس معنى ذلك من موسى انها كلمه هينه ابدا، لكنه يقول انا اريد شيئا اختص به، اريد شيئا اختص به، لان تخصيص الانسان بالامر يدل على منقبه له ورفعه، فهذا هو الذي يريد. ولا يجوز ان نفهم منه انه قد تقال هذا ابدا، لان ابراهيم موسى يعرف هذا، فبين الله له انه مهما اعطي لن يعطى افضل من هذه الكلمه. قال الله له يا موسى لو ان السماوات سبعي او السبعه السماوات الكسر، وهذه السبع صفه للسماوات، وصفه المجرور مجرور منصوب السماوات يا احمد، وينصب الكفه اذا السبع. طيب قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع، رب مضاعف هذه مجروره، لو ان السماوات السبع وعامرهن غير، عامرهن غير، العامر للشيء الذي عمر به الشيء، وليس المراد الباني للشيء. عندنا باللغة العامية عمر البيت يعني بناه، والمراد بالعمران السكن، مراد العمران اللغة مو بالبناء السكن، فمعنى قوله عامرهن أي ساكنهم أي من فيهم. وقول غير استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأنه لأن قولك لا إله إلا الله ثناء عليه، ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء، المثنى عليه أعظم من الثناء، فبهذا استثنى فقال غير. وهنا يجب أن نقول أن نعرف أن كون الله تعالى في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، كون الملائكة في السماء كون حاجي، هم ساكنون في السماء محتاجون إلى السماء، لكن رب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليه، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم غير في إيه لكنه فيها فوق في الفوقية، والحديث إن شاء الله يسلم عليه. قال والأراضين السبع أيضا، يعني ولو أن الأراضين السبع في بعض نسخ عندكم بالرفع هذا ما يصلح، لأنه إذا عطف على اسم إن قبل استكمال الخبر وجب النص. نعم طيب، والعربين السبع وعامر هنا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة ما لك فيهن لا إله إلا الله لعظمه، يعني ما نهدا لا إله إلا الله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن، لأنها تميل بهم وترجع بهم، فدل ذلك على فضلها وعظمها. ولكنها كما أسلفنا لا بد فيها من الشروط، وأما مجرد أن يقولها القائل فكم من إنسان يقولها ولكنها عنده كريشة ما تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت فيه الشروط وانتهت فيه الموانع. وقوله ما لك فيهن، ايش معنى ما لك فيهن؟ رجحت حتى يمين، حتى يمين بها لا اله الا الله، رواه ابن ما رواه ابن حبان والحاكم وصححه. ونرجو من الاخوان انهم يخرجونه لنا سبقا كل حديث واحد من واحد انا عندي موجود، بس انه كان بدراسه الصباح لمن من انتهت انت والبحث. طيب عندك الآن تجيب مصطفى عبد الصقاد، أنت تجيب هذا والأخ مصطفى ووليد وعبد الكريم يجيبون البحث الثالث. الله أعلم. نعم. أو حجم الأرض، المعنى تراب الأرض مثل ما يقول تراب الكذا، أي ما يقاربه إما ملءا أو ثقلا أو حجما. نعم. وتراب الأرض خطايا جمع خطيئة، وهي الذنوب كما قال الله تعالى: فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وفي قراءة خطيئاته فأولئك أصحاب النار. فالخطايا الذنوب العظام ولا ولو كانت صغيرة؟ نعم، ولو كانت صغيرة، لقوله من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. نعم. وقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لقيتني لا تشرك، جملة لا تشرك في موضع نصب على الحال. الحال من لقيتني في حال لا تشرك بي شيئا. وشيئا هذه نكرة في سياق الشرط أو النفي، في سياق النفي. نعم. فتكون للعموم، يعني لا تشرك بشيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. وهذا قيد عظيم ليس بالهين، قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك، لكن قد يكون مشركا وهو لا يدري. فحب المال، نعم حب المال بحيث ينهي عن طاعة الله من الإشراف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إلى آخره. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام من كان هذا همه سماه عبدا له، سماه عبدا له. فالمثل هذه ليست بالهيئة، أمرها عظيم لا تشرك بشيئا. هو عنده خطايا عظيمة كثيرة، لكنه لا يشرك بالله، تغلبه نفسه أحيانا فيقع في هذه الخطايا، إلا أنه مخلص لله تعالى في طاعاته وعباداته. يقول: لأتيتك بقرابها مغفرة. الحمد لله، يعني أن حسنة التوحيد حسنة عظيمة، كثر الخطايا الكبيرة. نعم. إذا لقي الله. وقوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني قرابها مثل ما قلنا ما يقاربها حجما أو وزنا أو ملا. نعم. ففي هذا الحديث بيان فضل التوحيد، وأنه سبب لتكفير الذنوب. ولا الترجمة يقول المؤلف: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا الحديث مطابق تماما لقوله: وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر المؤلف المسائل التي تستنبط من هذا الباب وما فيه من النصوص، فقال فيه مسائل. نعم. سؤال الكبائر. نعم. في نوع من الشرك. نعم في نوع، لكن ما هو الشرك الذي نفي فيه قول لا تشرك به شيئا. في نوع من الشرك. وكم واحد حقا لنا معلوم. ولهذا قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن قد لا يكون الإنسان أحيانا مغلب الهوى على الهدى، قد تغلبه نفسه ويأتي بالشيء بجهالة من حيث لا يشعر. طيب يقول: الأولى فيه ساعة فضل الله، من يخاف؟ أنت تكبير الدنيا قابر الله. يمكن من هذا أو من قوله لا أتيت بقرابها مغفرة، ولكن مو بالظاهر لأنه ما بك أنت أكثر فيه. كثرة ثواب التوحيد عند الله بقوله ما لك بهن لا إله إلا الله. نعم. والثالث ثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب بقوله لأتيتك بقرابها مغفرة. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب وين التفسير؟ طيب الحديث اللي معنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر يشير إلى الحديث الذي ذكر أحمد أنه لما قال يا رسول الله أين لم يظلم نفسه قال أولم تسمعوا قول الرجل الصالح نعم إن الشرك لظلم عظيم. ما أورده المؤلف لكن يديك الدورة تفسير الآية معناها أنك تفسر عن تدور اللي فيها. طيب الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة الخمس ولا أكثر خمس. طيب لكن هن ست في الحقيقة لازم ثنتين خلونا واحدة الشهادتان واحدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلهما واحدة في قوله بني الإسلام على خمس من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح من وجنة حق والنار لا هو المؤلف لازم أنه كبر شيء كبر جنة اعتبر الجنة أنا أقول لعله اعتبر أن الشهادة لا إله إلا الله واحدة وأن محمد عبد الله ورسوله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه واحد وأن الجنة حق واحدة والنار حق خمس يعني ما ذكر في موضوع واحد يعتبر المؤلف واحد يعني محمد عبد ورسوله واحد وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه واحد يعتبر واحدة يعني. حينئذ يسمى الخمس هنا. طيب طلع الله الجنة ما تعد لا لا لا الخمس اللي هي سبب دخول الجنة. طيب السادسة يقول أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتان وما بعده حديث ابن سعيد والثاني حديث أنا تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. هنا يعني تعيدها وجه الله هذه لا بد منها وهي التي تحمل المرء على العمل الصالح. فبعض الناس يظن ان الانسان لو ما عن الخير اذا شهد هذه الشهادات لو ما عمل أي خير لكنه لا بد من أن يكون يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى علشان تحمله على العمل الصالح. فإذا السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عثمان يبتغي بذلك وجه الله لا بد أن ينتبه له وهم مجرد أن يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة أو يحرم على النار فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله قل لا وهم أشهد أن محمد رسول الله ومع ذلك ما تنفع. نعم ويبتغون الفضل من الله ورضوانه، كيف نجمع؟ هم يعبدون الجنة ويبتغون الفضل، هم يعبدون له، يعبدون الله له. الجنة هنا ما هم يعبدون الجنة. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. حديث موسى يعني أن لغيرهم من باب أولى، لغيرهم من باب أولى. نعم، وحنا إن شاء الله نطالب الأخ محمد مرتين أو ثلاثا بأن يعجل لنا في بحثنا. نعم محمد إسماعيل. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. كيف لأن البلاء من القائل لا من القول، فالقول نفسه لو وزنت بهن السماوات السبع والأرض السبع لما فيه، لكن كلام على القائل. إذا كان القائل اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الغاية فإنها تخف بحسب ما عنده. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، بقولها الأراضين السبع، وليس في القرآن تصريح بأن الأراضين سبع، السماوات صريح قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لكن الأراضون ليس فيه تصريح إلا قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية في الكيفية لا فرق لظهور الفرق بينهما كيفية. ولا لا يسبق علينا العدل، ما بقي إلا العدل. في ليست كالسماوات في خلقتها وهيئتها وارتفاعها، نعم، وحسنها، ولكنها مثلها في العدد، يعني ما يبقى إلا العدد. أما السنة فهي صريحة جدا في أنها سبع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ومن استطاع كبرا من الأرض وهو مطوانة من سبع أراضٍ.